إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله المحمود وحق له أن يحمد، الواحد الأحد المعبود، وليس لغيره أن يعبد. أوجد الموجودات من العدم على غير مثال يعهد، شأنه جليل وعطاؤه جزيل، وخزائنه لا تنفد، قدرته أزلية وعظمته أبدية، وبقاؤه دائم على الدوام سرمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بها على الدوام نشهد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي ما تطلع الشمس على أعلم منه وأعبد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا من أمركم بالتقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى، واستعدوا لما أمامكم بالبر والتقوى، وأكثروا من العمل فنعم العدة والأبقى. عباد الله، إنما الموت سبيل سلوك، يرد فيه المالك والمملوك. ناداهم عباد الله، ناداهم عباد الله الجهال والعلماء، واستوى من في الأرض والسماء. إخوة الإسلام، إن نعم الله قد عمت البوادي والأمصار، وإن نعم الله قد شملت البادين منكم والحضار، وإن نعم الله لا تعد ولا تحصى بمقدار، تتوالى في السر والجهار، وتترى في الليل والنهار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فكم أسدى معروفا، وكم أعان ملهوفا، وكم ساق إنعاما وإفضالا، وكم والى لخلقه من عطائه نوالا. فاشكروا آلاء الله وما من به من تفريج الكروب، واذكروا الله كثيرا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واتقوا الله واحمدوه على كل حال، وارغبوا إليه في حراسة النعم عن الزوال. إخوة الإسلام، ألا وإن من النعم والآلاء والكرم نعم المواسم وبلوغ أوقات الغنائم، التي يتاجر فيها الإنسان مع ربه، ويسارع فيها إلى جنته، فيرتفع عند الله درجات، ويفوز عند الله إلى أعالي الجنات. ومن هذه الفرص، وهي حرية بالجد أن تخص، وبالفضائل أن تقتنص، صيام شهر شعبان، فقد جاء عن ولد عدنان صيامه والإكثار منه. فقد قالت الصديقة بنت الصديق رضي الله عن الجميع: وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. متفق على صحته. وعند مسلم في صحيحه: كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. فعلى المسلم والمسلمة الإكثار من الصيام فيه على حسب الطاقة، شريطة ذلك أن لا يفوته ما هو أوجب منه وأفضل، والمرء أمير نفسه في صيامه، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقل. ولا تعيين في صيامه ولا تحديد، فمن أوسطه أو أوله أو آخره مجتمعة أو متفرقة، ومن عمل صالحا فلنفسه. ومن الحكم في صيامه التوطئة والتهيئة، ورفع الكلفة والمشقة لصيام شهر رمضان، ليدخل المرء في صيامه باستعداد تام وشغف جام وفرحة واستبشار وأنس وأنوار، فهو مقدمة لشهر عظيم وتمهيد لشهر كريم. فرض الله صيامه في كتابه الكريم، فالصيام قبله في شهر شعبان والصيام بعده في ست شوال، كالسنن الرواتب القبلية والبعدية بين يدي المكتوبة. فشعبان كريم بين شهرين كريمين وعظيم بين شهرين عظيمين. ومن الحكم أنه شهر في الغالب يغفل الناس عنه وتكثر فيه الشواغل، والعبادة وقت الغفلة لها أثر كبير وصلاح كثير، لا سيما في زمننا هذا انشغالا وغفلة. فبصيامه يعلق المرء قلبه بربه ويتصل بخالقه، وبصيامه يذكر برمضان، وتمرين على طاعة الرحمن وتدريب على العبادة وتسهيل للمشقة والكلفة. فتجد الأمة في صيامها حلاوة الإيمان وروحانية شهر رمضان، فيدخلون في الصيام بقوة ونشاط وفرحة واغتباط. وفي إحياء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد، منها أن يكون أخفى وإخفاء النوافل وإسرارها أفضل، لا سيما الصيام فهو سر بين العبد وبين ربه. ومنها أنه أشق على النفوس وأفضل الأعمال أشقها على النفوس، وسبب ذلك أن النفوس تتأسى بما تشاهده من أحوال أبناء الجنس، فإذا كثر يقظة الناس وطاعتهم أكثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين فسهلت الطاعات، وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس فيشق على نفوس المتيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدون بهم فيها. ولهذا فضلت العبادة في آخر الزمان كالهجرة إلى ولد عدنان. ومنها أن المنفرد بالطاعة بين أهل المعاصي والغفلة قد يدفع به البلاء عن الناس، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم، لولا الذين لهم ورد يصلون وآخرون لهم سرد يصومون لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء ما تطيعونا. فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لولا عباد للإله ركعوا وصبية من اليتامى رضعوا ومهملات في الفلات رتعوا صب عليكم العذاب الموجع. هذا واعلموا عباد الله واسمعوا يا رعاكم الله، أن من كان عليه قضاء من أيام رمضان الماضي تدارك وقته وقضاء فرضه وإبراء ذمته قبل حلول شهره من واجب كقضاء أو نذر ونحو ذلك. ومما ينبغي أن يعلم ويذكر فيفهم أنه يجوز الصيام بعد منتصف شهر شعبان، والحديث الوارد النهي عن منتصف شعبان ضعفه كبار أئمة هذا الشان، والأحاديث الواردة الصحيحة تدل على جواز الصيام بعد منتصف شعبان. وإنما المنهي عنه أن يتقصد ويتعمد صيام قبل رمضان بيوم أو يومين كما جاء ذلك في الصحيحين. وكذا عباد الله اعلموا وفقني الله وإياكم لهداه ومنحني وإياكم رضاه، أنه لا يصح في شعبان من فضائل الأعمال وخير الخصال إلا الصيام للكبير المتعال، وما عدا ذلك من إحياء لياليه أو العمرة فيه أو الصدقة والدعاء أو الفرحة والهنا، فكل ذلك تخصيصه في شعبان لا دليل عليه. ومن البدع المحدثة ومن القواعد المقررة أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله، ومن العبارات الخاطئة في شهر شعبان أنه يكثر تبادل الرسائل والكتابات عبر مواقع المنتديات وتبادل التبريكات والتهنئات والدعوات. بذكر أحاديث في فضل شعبان وهي ما بين صريحة لكن ليست صحيحة وما بين صحيحة لكن ليست صريحة، فتحفظوا عباد الله من نشر الرسائل والأحاديث المكذوبة التي لا أصل لها، وليس كل مريد للخير مصيب له. ومن الأخطاء الاحتفال بليلة النصف من شعبان على أي لون من ألوان الاحتفالات كالاجتماع على إنشاد القصائد والمدائح والطعام وذبح الذبائح، وليس لليلة النصف خاصة لا قراءة ولا صلاة ولا دعاء ولا قيام. وكذا من الأخطاء صلاة الألفية وتسمى صلاة البراءة لا أصل لها ولا تصح، وكذا اعتقاد أن ليلة النصف هي ليلة القدر وهذا باطل باتفاق المسلمين. ومما ينبغي العلم فيه أن ليلة النصف من شهر شعبان لا يصح تخصيص يومها بصيام وليلتها بقراءة وقيام، ولا في نهارها التصدق والدعاء والذكر والبكاء، فاعبدوا الله عباد الله حيث أمركم الله وأخلصوا له العبادة وحده جل في علاه، واتبعوا من رفعه مولاه. فمن هذين المصدرين الإخلاص والمتابعة تقبل العبادة، وبتخلفهما أو أحدهما فهي مردودة مضاعفة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جمع ما شعب من القلوب ووفق من شاء للعمل الصالح المطلوب، وأشهد أن لا إله إلا الله علام الغيوب، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نال كل مرغوب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بذلوا في سبيل الله كل محبوب، لا سيما الخلفاء الأربعة والحنفاء وأهل المنعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أهل الخير والسعة. أما بعد، فاتقوا الله في أنفسكم وراقبوه عباد الله. ومما شاع وعند العامة ظهر وداع اعتقاد أن شعبان يكثر فيه الموت، ولهذا يقال فيه شهر الموت والفواجع، وهذا تصور خاطئ وليس عليه دليل ولا أثر، وإنما هذا من الخرافات والتوهمات والخزعبلات، إذ الموت والحوادث والفواجع والكوارث إنما هي بعلم الله، والموت ليس له علاقة بالشهور والأيام والأمكنة والأعوام، وإنما هو مقدر ومكتوب عند الحي القيوم السلام. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. نعم، قد تكثر الحوادث والوفيات في شهر دون شهر نظرا لكثرة الرحلات والتنقلات والإجازات، ولكن كل شيء بقدر. ومن الناس أيها الناس من يصف شعبان الشهر القصير أو هذا شهر قصير، وهذا في الحقيقة ليس بصحيح، فشعبان كغيره من الشهور لا ينقص عن غيره ولا يزيد، فأيامه 23 أو 29 وساعاته 24، وليس هناك شهر قصير أو طويل، ولكن الغفلة واشتغال البال وذهول الحال والأمن وراحة البال هم تمضي الأيام سراعا وتنقضي تباعا دون شعور وإقلال. وهذا مشاهد، فشعبان تكثر فيه الشواغل والاستعدادات للمشارب والمآكل، فهو شهر يغفل الناس عنه. ومما حدث في شعبان موقف عظيم وخطب جسيم، ألا وهو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وكان تحويلها اختبارا وامتحانا للمؤمنين صدقا ومحبة ورضاء، وفتنة للمنافقين والمرتابين شكا وارتيابا. فقال سبحانه مجيبا عن قوله ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قال سبحانه وما جعلنا القبلة التي كانوا عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ومما حدث في شعبان إخوة السنة والقرآن، فرض شهر رمضان، بلغني الله وإياكم شهر الفرقان على حسن حال وأتم بال. فاجتهدوا بارك الله فيكم، واعمروا أوقاتكم بالطاعة، تسعدوا في دينكم ودنياكم. فشعبان كغيره من الشهور سريع الانقضاء والذهاب، ونشئوا أولادكم على فعل الخير وحب السنة والكتاب. وكان السلف يعنون بشهر شعبان بالعبادة ويسمونه شهر القراءة والعبادة. كان حبيب بن أبي ثابت إذا دخل شعبان قال هذا شهر القراء. وكان سلمة بن كهيل يقول كان يقال شهر شعبان شهر القرآن. وكان عمرو بن قيس الملائي إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن، بل كان بعضهم يخرج زكاته فيه تقوية للضعيف والمسكين على شهر الصيام وسد حاجاتهم ومتطلباتهم للتفرغ للعبادة والطاعة وتهيئة النفوس للعمل الصالح. وأما الدعاء المشهور عباد الله، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، فكثيرا ما يذكر عبر الخطب والإذاعات والكلمات، وهو حديث ضعيف لا يصح. كل ذلك أحبتي في الله في استعدادي في هذا الشهر الكريم، كل ذلك أحبتي في الله ليحصل التأهب والاستعداد لتلقي رمضان وترويض النفس بذلك على طاعة الرحمن. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك. فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجرائم من تدارك. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يجعلني وإياكم من أنصاره دينه وشرعه. اللهم أصلح أحوال المسلمين، واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم اجعلنا لرسولك في الدنيا من المتبعين، وفي الآخرة من المرافقين، ولصحابته من المجالسين يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أحينا في عافية وأمتنا في عافية واحشرنا في عافية وأدخلنا الجنة في عافية. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا أعضاء نافعة لكل مسلم ومسلمة. اللهم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية، أنسا وانشراحا، أمنا وإيمانا، صحة وعافية وتقى، يا ذا الفضل والجود والكرم والعطاء. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعلنا وإياه وإياكم من المهتدين الصالحين الصادقين المخلصين يا رب العالمين. اللهم وفقنا بتوفيقك، واغننا من فضلك، واكفنا شر خلقك، واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واكشف هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين يا رب العالمين. اللهم يسر لنا أمور الدنيا والدين، اللهم يسر لنا أمور الدنيا والدين، وأصلح لنا الزوجة والبنين يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.